إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمع صاد فاء من البدرشين بالجيزة، يقول في رسالته: جاءني أحد الأقارب وأودع عندي وديعة، فلما طلبها مني طالبته بالنفقات التي أنفقتها عليها، لكنه رفض أن يعطيني شيئا، فأينا على صواب، أنا أو هو؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن نفقات الوديعة تكون على المودع وهو المالك لها، واستدل الفقهاء على مشروعية الوديعة بما جاء في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن من مطلوب من الناس أن يتعاون بعضهم مع بعض، لأن التعاون على البر والتقوى فيه إعانة على فعل الخير، ومن إعانة الغير حفظ الودائع. جاء في سنن الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واتفق الفقهاء أيضا على أن قبول الوديعة من الودع أمر مستحب، إلا إذا كان صاحب الوديعة لا يستطيع أن يحفظ وديعته، فيكون الواجب على الوديع حفظ الوديعة ما دام قادرا على حفظها. أما إذا كان الوديع غير قادر على حفظ الوديعة أو وجد نفسه غير قادر على حفظها، فعليه أن يمتنع عن قبول الوديعة ولا إثم عليه. نأتي دكتور إلى نفقة الوديعة، ونريد أن نلقي مزيدا من الضوء على هذه النقطة، ونعطي مثالا للوديعة التي يكون لها نفقة وأحكام هذه النفقة. المتفق عليه عند الفقهاء أن نفقة الوديعة تكون على المودع، وللوديع أن يرجع على المودع بكل ما أنفق على الوديعة. فإن أذن مالكها للوديع بالإنفاق على وديعته كان وكيلا وأصبح مكلفا بالإنفاق عليها، وخاصة يجب على صاحبها أن يدفع النفقات. وإن لم يأذن له بالإنفاق وقام الوديع بالإنفاق على الوديعة بالقدر المناسب من غير إسراف ولا تقتير، كان من حق الوديع أن يطالب بما أنفق، ولا يجوز الوديع أن يمتنع عن دفع النفقات التي أنفقها الوديع على الوديعة التي ائتمنه عليها ما دامت في حاجة إلى نفقات. فالعصفور مثلا والحيوان أو الطائر الذي أودعه صاحبه عند إنسان عليه أن يدفع له ما يعتبر في مقابل الطعام والنفقات التي أنفقه عليها هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سعيد مجاهد من القناطر الخيرية، يقول في رسالته: أخرج زكاة مالي في كل عام والحمد لله، وفي هذا العام فكرت في أن أساعد طلبة الجامعات من الفقراء بجزء من الزكاة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي أيضا أن أعطيهم من طعام كفارة الفطر في رمضان؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز لك أن تعطي طلاب الجامعة من زكاة مالك، لكن ذلك ليس لأنهم طلاب في الجامعة، وإنما لأنهم فقراء ويطلبون العلم ولا يجدون العمل ولا يمكنهم الكسب، أو لا يستطيعون الجمع بين الكسب وبين الدراسة، ومن ثم يجوز إعطاؤهم من الزكاة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن تقوم الزكاة بدور كبير في حياة المجتمع، فلا يقف دورها عند حد إطعام الفقراء والمساكين ومن في مثل ظروفهم وحاجتهم، وإنما يتجاوز ذلك إلى رعاية الفئات التي لا تستطيع أن تجمع بين الكسب ومهام أخرى تنفع بها المجتمع، وذلك مثل طلاب العلم الذين لا يجدون ما يعينهم على استكمال علومهم ودراستهم، فإذا تعذر عليهم الجمع بين الكسب وطلب العلم فإنهم يعطون من الزكاة قدر ما يعينهم على تحصيل العلم وقضاء حاجتهم من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة الدين والدنيا. وإنما أفتى الفقهاء بإعطاء طلاب العلم لأنهم يقومون بفرض الكفاية، وهو الفرض الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولأن فائدة علمهم ليست مقصورة عليهم، وإنما ينتفع بها مجموع الأمة، فمن حقهم في هذه الحالة أن يعطوا من مال الزكاة، لأنها أي الزكاة تعطى لأحد رجلين، إما لمن يحتاج من المسلمين أو لمن يحتاج إليه المسلمون. ومن المعلوم أن طلاب العلم قد جمعوا بين الأمرين، فهم ممن يحتاج من المسلمين وهم ممن يحتاج إليهم المسلمون. وقد اشترط بعض العلماء أن يكون طالب العلم الذي يأخذ من الزكاة من المتفوقين، وهذا قول وجيه تأخذ به بعض الدول الحديثة، حيث تنفق على المتفوقين من طلاب العلم فتتيح لهم الفرصة لتلقي دراسات وعلوم خاصة، وترسلهم في بعثات خارجية لتحصيل العلوم من الجامعات الأجنبية حتى تلبي حاجة الوطن لكافة الخبرات العلمية اللازمة لتقدمه وازدهاره. هل العلم يا دكتور الذي يتلقاه الطالب له دخل في استحقاقه للزكاة؟ حيث كما نسمع ونرى يفسر بعض الناس العلم بأنه العلم الشرعي فقط، هل هذا صحيح؟ العلم المقصود هنا هو كل علم ينفع الناس في دينهم ودنياهم، ومن ثم فليس العلم مقصورا على العلوم الشرعية، ولذا يجوز أن يعطى طلاب العلوم الطبيعية والرياضية بالإضافة إلى العلوم الإنسانية، لأن الحياة الآن لا تقوم بفرع واحد من هذه العلوم. لكننا ننبه هنا إلى أن الفصل بين علوم الدين وعلوم الدنيا لم يعرف إلا في عصور الضعف والتراجع الحضاري التي أصابت المجتمع الإسلامي، إذ لا فرق بينهما في أصل الشريعة. وننبه أيضا إلى أن جواز إعطاء طلاب العلم من الزكاة مشروط بألا تكون هناك جهة أخرى تساعد هؤلاء الطلاب، أو يكون هؤلاء الطلاب ممن ينفق عليهم بعض أفراد الأسرة حتى تحقق الزكاة هدفها وغايتها، فهي تستحق عند الحاجة فقط، سواء أكانت الحاجة حاجة فرد أم حاجة مجتمع. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام